وما المتقين في مقام أمين. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. يصر مستكبرا معها فبشره بعذاب أليم. وإذا صدق الله.